السماء Bravo, bravo, bravo. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماء وما بينهما وعنده علم الساعة. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.

وقل سلام وقل سلام له لحلاوة خالص الشكر والتقدير للعمار التي تتألأت في سماء هذا المكان تحت قيادة الحاج شحكة إمام وأولاده البنو مهاجر إبراهيم في المقيم بالسملاوين محافظة أهلية. وخالص الشكر والتقدير للمحلات الصوتية التي تنقل لحضراتكم هذا اللقاء القرآني أولاد سليم المهر ونشكر ايضا واجب القيادة كل من شارك الكابتن عصام واولاد دياب والاستاذ وائل صالح هذا القرآن. وفي اثناء التلاوة الميدالي والاجسام حضر الاعلام فضيلة القاري شيخ عبد القادر شعبان القاري والمقيم بمركز مدينة يحيى وحضر العلم فضيلة القاري الشيخ محمد عبد العزيز الألفي وحضر أيضا فضيلة القاري الشيخ محمد حميدة وفضيلة القاري الشيخ محمد السيد إسماعيل وشيخ القراء مولانا الشيخ مصطفى عبد الرحمن ومولانا الشيخ السيد أبو علامة وحضر نجل الراحل الكريم وقارئ القرآن الكريم مولانا الشيخ أسعد أبو الجبير رحمة الله عليه حضر نجله مولانا فضيلة القاري الشيخ ثروت أسعد أبو الجبايل كما حضر العلم الإذاعي الكبير مولانا الشيخ إسماعيل طلقاوي الذي جاء أيضا مشاركا في هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك كما أتقدم نيابة عن مولانا الشيخ زكريا الخطيب ومولانا الشيخ الشوقي نيابة عن الوعظ والإرشاد ونيابة عن مديرية الأوقاف للشرطة.